إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان وله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات الأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماء كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ص صدق الله العظيم. الفاتحة.